سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله من حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت لا يذل من واليت باركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا قواتنا فتما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا مدنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إلهنا هل في الوجود رب الجلال هل في الوجود رب سواك فيدعى أم في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر أم ممن ننتصر وأنت الناصر المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب كامل ومن ذا الذي يجبر ذنبنا ويغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا من هو إله الأولين والآخرين الأول والآخر يا ملجأ القاصدين ويا أنيس المنقطعين ويا مجيب دعوة المضطرين يا من لا يكرمه إلحاح السائلين ويا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حزبك المخلصين وأن تنجينا من النار يا منجي المؤمنين وأن تدخلنا جنات النعيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم آمن روعاتنا واحفظ عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم واجعل آخر كلامنا الآمنة من الدنيا لا إله إلا الله يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نسخته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا حيران إلا دللته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ولا فاجرا أو ظالما إلا أهلكته. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تحرمنا. اللهم واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم يا رب العالمين يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا من خلق آدم من تراب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب وارحمنا يا رحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.